تعالى في منظومته الآداب الشرعية، ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي، ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد، وحظر الغناء الأكثرون قضوا به وعن أبوي بكر إمام ومقتدي، إباحته لا كرهه وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي، فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فلا زال الناظم يتحدث عن بعض المحرمات، وقد سبق الكلام عن آلات الموسيقى، وهنا أعاد الكلام فيها تأكيدا لحرمتها، وذكر أنواعا مما يدل على أن تحريم الآلات لا يختص بنوع معين، وما ذكره المصنف أو الناظم رحمه الله هنا إنما هو على سبيل المثال للحصر. فقال: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي، يعني وما يشابه أو يقارب كل آلة من آلات الموسيقى فهي على حكم واحد في التحريم، وسواء كانت مزمار أو كانت شبابة أو كانت من الآلات الحديثة كالجيتار أو البيانو أو غير ذلك من الآلات، فكلها على حكم واحد، كل ما كان للتطريب فهو على حكم واحد. ولذلك قال القرطبي رحمه الله: أما المزامير والأوتار والكوبة، وهي نوع من آلات الموسيقى، فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. قال: وكيف لا يحرم، أي هذا كيف لا يحرم، وهو من شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون. انتهى كلامه رحمه الله. هنا يبين دليل كما يقال مع الأدلة الشرعية التي سبق ذكرها في مثل قول الله جل وعلا: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم. فسره العلماء بالغناء، وحديث: لا يكونن أقوام في أمتي يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف. يقول أيضا: من الذي يفعل هذه الأمور؟ أليس يفعلها أهل الفسق والمجون والخمور؟ أشك في هذا. ولذلك عند من يجيز الغناء والطرب بالآلات الموسيقية، هل يتصور هذا القائل أن سيما أهل العلم أو أهل الصلاح، تتوافق مع مثل هذه الأفعال؟ لا تتوافق معها، ولو كانت حلالا مباحا جائزا كما يقول البعض، مخالفا بذلك النصوص الشرعية، فهل يتصور هذا القائل أن يدخل بهذه الآلات وبالمغنين والمغنيات إلى المساجد مثلا إذا كانت على الإباحة؟ لكن حتى القائل بهذا القول لا يتصور هذا، لأنه مستقر في فطرته، إن بقيت له فطرة سليمة في ذلك، أن هذا الأمر لا يجتمع مع مكان العبادة والصلاة، وإلا لو كانت مباحة كما هو مباح الكلام في المساجد، أو كما هو مباح إلقاء الشعر كما فعل بعض الصحابة والشعر المباح، لكن هذا لا يتصور، هذا لا يتصور. لما سئل الإمام مالك رحمه الله عن الغناء قال: يفعله الفساق عندنا، يفعله الفساق عندنا. هذا قول الإمام مالك، وقبله قول القرطبي المالكي رحمه الله. فهذا الأمر التصق بأهل الفسق ليس بأهل الصلاح. هل سمعتم أن البخاري رحمه الله غنى أو عزف على آلات؟ هل سمعتم الإمام أحمد فعل ذلك أو الإمام مالك؟ هل سمعتم هذا في سفيان الثوري أو ابن عيينة؟ هذه ليس من سيما أهل الصلاح، فهؤلاء إنما هم أهل الفسق أو المجون أو الخمور. يقول ابن مسعود رحمه الله رضي الله عنه: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. ونقول لهؤلاء الذين يبيحون الغناء: أهون عليهم في شرع الله وفي دينه أن يستمعوا لهذه الأغاني على تحريمها أهون من أن يبيحونها للناس؟ فإن الناس، عامة الناس بما عندهم من الفطرة السليمة، يعرفون أن هذا الأمر ممنوع ومحظور في شريعتنا في ديننا، ولكن يأتي من يشرع لهم هذه الأمور التي قد استقر في النفوس منعها وذمها. لما سئل الإمام أحمد رحمه الله عن الغناء قال: ينبت النفاق في القلب، لا يعجبني، لا يرضاه رحمه الله. فيقول هنا: ويحرم مزمار وشبابة وما يضاهيهما من آلة اللهو والردي. كل ما كان من آلة اللهو والضياع واللعب ويقصد به التطريب فهو يأخذ حكما واحدا عند الأئمة الأربعة وغيرهم. ولو لم يقارنها غناء جميعها فمنها ذو الأوتار دون تقيد. يعني وإن لم يقارنها غناء، يعني ليس التحريم في الآلات مع الغناء مع الكلمات، بل لو كانت الآلات لوحدها ولو كانت الكلمات لوحدها فالأصل في ذلك التحريم، ولا سيما أن من يفعل هذا إنما يفعله لتهييج العواطف والشهوات. الغناء ماذا فيه؟ فيه وصف الخدود والقدود والقوام والنساء، بل وفيه المواعدة واللقاء والإفساد للأخلاق. فأي عاقل فضلا عمن يحكم شرع الله جل وعلا يرضى لنفسه أو لأهله هذا الأمر؟ الأغاني فيها دعوة إلى مكارم الأخلاق ومعالي الصفات؟ لا، فيها دعوة إلى التفحش، دعوة إلى الإفساد. ومن يؤدي هذه الأغاني؟ أهل فساد وفسق، وربما بعضهم مبتلى بالخمور والمخدرات وغيرها من البواقع. فقال: وحظر الغنى الأكثرون قضوا به، المنع من الغنى. وعن أبوي بكر إمام ومقتدي إباحته لا كرهه، وأباحه الإمام أبو يعلى مع الكره فانشدي. أراد الناظم رحمه الله هنا أن يذكر أقوال الحنابلة. قال العلماء: هذه الأقوال في الغناء بغير آلات، في الغناء بغير آلات ليس مع الآلات. فالأكثرون من علماء الحنابلة، وكذلك هو قول المالكية والحنفية والشافعية، التحريم مطلقا، ومن أباحه مروي عن أبي بكر وأبي بكر، أو قال وعن أبوي بكر وأبوا بكر، هما أبو بكر الخلال وأبو بكر عبد العزيز غلام الخلال. أبو بكر الخلال هذا له كتاب السنة، وهو ممن نشر علم الإمام أحمد رحمه الله، فلعل من اجتهاده أنه كان يقول بإباحة الغناء ليس بإباحة الآلات الموسيقية. لابد أن نفرق بين الأمرين. وكان يقول بقوله أبو بكر عبد العزيز غلام الخلال، قيل له غلام الخلال لأنه كان يصاحبه ويلازمه. والقول الثالث الكراهة، وهو مذهب أبي يعلى الفراء. إذن القول بالتحريم تحريم الغناء دون آلات، وتحريم الآلات لا شك أن هذا هو القول الصحيح الذي تدعمه وتسنده الأدلة الشرعية من الكتاب ومن السنة ومن أقوال الصحابة والتابعين ومن جاء بعدهم. وأهل الصلاح والدين والاستقامة والإيمان على هذا القول. قال: فمن يشتهر فيه ويكثر ويتخذ له قينة لم يعتبر مع شهدي. أهل العلم يرون أن من اشتغل بهذا الأمر وأكثر فيه ويتخذ له قينة، يعني مغنية تغني له، قينة هي المغنية، لم يعتبر مع شهدي، يعني لم تقبل منه الشهادة، يعامل معاملة إيش؟ أهل الفسق، يعامل معاملة أهل الفسق. فإذا الغناء الذي هو تطريب ووصف للنساء والعشق المحرم والغرام والقوام والخدود وغير ذلك لم يقل به عالم معتبر، لم يقل به عالم معتبر. وما ذكر من الخلاف في ما ذكره الناظم رحمه الله في من لم يداوم عليه، في من لم يداوم عليه، أما من داوم عليه فكما ذكر الناظم لم يعتبر مع شهدي، يعني لم يقبل منه، لم تقبل منه الشهادة، لم تقبل منه الشهادة. نعم. ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من دم ذلك يعتدي، فقد سمع المختار شعر صحابه وتسبيبهم من غير تعيين خردي. نعم. قال: ولا بأس بالشعر المباح وحفظه وصنعته من ذم ذلك يعتدي. قال العلماء: الشعر كلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح، والشعر بما تضمنه من ألفاظ ومعان، فيجوز حفظ الشعر وقول الشعر وترديد الشعر إذا كان فيه نفع. وفي الحديث: إن من الشعر لحكمة، إن من الشعر لحكمة. يقول أبو الدرداء رضي الله عنه: ما من أهل بيت من الأنصار إلا وقد قال الشعر، ما من أهل بيت من الأنصار إلا وقد قال الشعر. وليس في إباحة الشعر خلاف، اتفاق العلماء أن الشعر مباح، وقد قاله الصحابة كحسان وطلحة وغيرهم واستشهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال أصدق بيت قول لبيد ألا كل شيء ما خلا الله باطل. استشهد النبي عليه الصلاة والسلام بالشعر، بل قال بعض العلماء إن النبي صلى الله عليه وسلم قال شعرا، وهو قوله عليه الصلاة والسلام أنا النبي ولا كذب، أنا ابن عبد المطلب، أنا ابن عبد المطلب. ولكن لا يصح، لا يصح أن هذا شعرا، أن هذا شعر، وإنما هو نثر ارتجله النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله جل وعلا قال وما هو بشاعر، فلا ينسب الشعر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما هو قول قال بعضهم أنه شعر وليس بشعر. إذن الشعر بحسب ما يتضمنه من ألفاظ، وعلى هذا فحكمه يدور مع الأحكام التكليفية الخمسة، فمنه الشعر المحرم، ومنه ما قد يكون واجبا، ومنه المباح، ومنه المستحب، ومنه المكروه، بحسب ما يتضمن من الألفاظ والمعاني. وهل يجوز التكسب بالشعر؟ يتكسب الإنسان، يأخذ عليه مال؟ إذا كان هذا الشعر شعر فيه هجاء أو فيه إثارة النعرات أو إثارة العصبيات والإشكالات أو المدح الكاذب والمبالغة فيه، فإن هذا لا يجوز التكسب منه، لا يجوز التكسب منه. لكن لو أن إنسانا كتب من الأشعار التي تحث على الإيمان وعلى التوحيد وعلى مكارم الأخلاق وعلى معالي الصفات وعلى بر الوالدين وصلة الأرحام والحث على العبادة وعلى الهمة في طلب العلم وغير ذلك، وطبع هذه الأبيات وباعها، فيجوز التكسب منها، فيجوز التكسب منها ولا حرج في ذلك. أما ما كان فيه شيء من المحرمات فلا شك أن هذا لا يجوز التكسب به، بل لا يجوز قوله ابتداء، لا يجوز قوله ابتداء. وكم من شعر فرق بين قبيلتين وأوجد بينها قتالا وتدميرا وسفكا للدماء، وكم من كلمة قالها شاعر فرقت بين أخوين وفرقت بين زوجين وفرقت بين صاحبين وصديقين. فلا شك أن الشعر حسنه حسن وقبيحه قبيح، وقبيحه قد يؤدي إلى أمور عظيمة، فلذلك ليس للشعر حكم واحد. قال فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي، أي النبي صلى الله عليه وسلم سمع الشعر، بل قال عليه الصلاة والسلام يا حسان أهجهم وروح القدس معك، أهجهم وروح القدس معك. وهذا فيه حث منه صلى الله عليه وسلم على قول الشعر، وسمع صلى الله عليه وسلم الشعر من حسان ومن غيره. وهذا الشعر الذي كان يقوله حسان ماذا فيه؟ فيه الدعوة إلى الإيمان، وفيه الثناء على الله جل وعلا، وفيه الدفاع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه هجاء الشرك والمشركين. هذا الشعر نافع. ولذلك هل يحسن بالعبد المسلم أن يحفظ من الأشعار؟ نعم، يحسن به أن يحفظ من الأشعار، حتى من أشعار الجاهلية التي فيها نفع. ولأن من أشعار أو أشعار الجاهلية من مصادر اللغة العربية، من مصادر اللغة العربية الأشعار، أشعار الجاهلية، فلذلك يحتاج طالب العلم إلى الشعر وإلى معرفته وإلى حسن قراءة الأبيات. والشعر فيه تاريخ، تجد في الشعر تاريخ، ولذلك ماذا قال العرب؟ قالوا الشعر ديوان العرب، الشعر ديوان العرب، فيه تاريخهم وفيه عاداتهم وفيه أيام العرب وفيه ذكر قبائلهم وفيه ذكر أنسابهم وفيه ذكر الحوادث وفيه ذكر الممالك وفيه ذكر الأجيال التي تعاقبت، كل ذلك موجود، موجود في شعر العرب. فلا ينبغي لطالب العلم أن يخلي نفسه من القراءة في كتب الشعر وكتب الأدب، وربما من أبرزها الشعر والشعراء لابن قتيبة والكامل لابن المبرد وغيرها من الكتب التي تضمنت هذا الباب. قال: وتشبيبهم، التشبيب هو أعم من ذكر النساء، أعم من مسألة ذكر النساء، فمن التشبيب ذكر أيضا الأيام السابقة، أيام الشباب. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا يقولون مثل هذا الشعر، قال: فقد سمع المختار شعر صحابه وتشبيبهم من غير تعيين خردي، يعني من غير وصف النساء والغزل المحرم وغير ذلك من مما يكون فيه تهيج للشهوات والعواطف. نعم. ولم يك في عصر لذلك منكر، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي، وحضر الهجاء والمدح بالزور والخنا وتشبيبه بالأجنبيات أكدي، ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء القيان ونوح للتسخط يوردي. قال: ولا بأس بالشعر المباح. ثم قال بعد ذلك مما يؤكد هذا الأمر أن الشعر مباح، قال: ولم يك في عصر لذلك منكر، يعني لم ينكر أحد أن الشعر مباح، فكيف وفيه حكمة فروي وانشدي. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن في الشعر لحكمة، أو إن من الشعر لحكمة، يعني كيف وهو فيه من المحاسن ومن الدعوة إلى كريم الأخلاق إلى معالي الصفات، فلا شك أن هذا يدل قطعا على جوازه، بل قد يكون على استحبابه. قال: وحضر الهجاء والمدح بالزور والخنا. قبل هذا، عندما نتكلم عن الشعر وإنشاد الشعر، تختلط هنا مفاهيم بين الشعر المباح وبين ما يسمى بالأناشيد الإسلامية. ما هي الأناشيد؟ الأناشيد هو ما يكون عبارة عن شعر فيه مواعظ وفيه ترقيق وفيه منافع. السماع إلى الشعر الذي ينشد بما فيه مما ذكرنا أمر نافع للإنسان، أمر نافع. أما ما كان من الأناشيد ما يسمى بالإسلامية، التسمية بالإسلامية هي تسمية تسويغية، حتى نسوغ ذلك فلا بد أن نضع كلمة إسلامية، كحال كثير من الأشياء التي إذا أضيف إليها كلمة إسلامي لتمرير المسائل هذه، سواء كان في باب الأموال أو كان في باب العادات أو في غير ذلك، تضاف عليها كلمة إسلامي للتسويغ. فهذه الأناشيد ما كان فيها من إثارة للعواطف والشهوات لا شك أنها محرمة، ما كان فيها إثارة ودعوة إلى الجهاد الذي هو فساد وضلال لا شك أنها محرمة، ما كان فيها إثارة للشعوب على ولاة أمرها بالخروج وحمل السلاح فلا شك أيضا أنها محرمة، كذلك ما كان يتضمن مضاهاة الأغاني في الألحان كحال كثير من الأناشيد في أيامنا هذه، حتى زاد عليها أمر الآلات الموسيقية والمؤثرات الصوتية، فلا شك أن هذه تلحق بالغنى لأن الباب واحد. كذلك ما كان فيه من أصوات رقيقة مؤثرة فلا شك أن هذا يمنع منه. وما صاحب ذلك الآن من أناشيد بأصوات نسائية، وأيضا أناشيد بما يسمى بالفيديو كليب الذي يظهر فيه المنشد وأيضا فيه نساء وفيه، فتوسع الأمر حتى إن كثيرا من القراء أيضا انتقلوا إلى الأناشيد، وكثير من المنشدين انتقلوا إلى الغناء، حتى سمعت أحدهم يقول: لماذا تحولت إلى الغناء؟ قال: كنت في أمر حسن وصرت إلى أمر أحسن. والباب واحد في الحقيقة، الباب واحد. هل يريدون إقناعنا بأن هذه الأناشيد هي التي كان يقولها حسان بن ثابت، أو هي ما وردت عن بعض الصحابة، أو هو ما أنشده الشافعي رحمه الله وكتبه من الشعر؟ شتان. الشافعي في أشعاره قرر العقيدة ورد على الفرق وتكلم في الزهد والرقائق، فبون شاسع وفرق واسع بين ما يسمى بالأناشيد الإسلامية وبين الشعر المباح الذي يجوز إنشاده. ومما زاد الطين بلة أن الأناشيد في كثير من أحوالها وفي فعل كثير من أصحابها أنهم أدخلوا الآلات علانية، ومن كان منهم عنده نوع حياة استخدم المؤثرات الصوتية التي هي في الحقيقة لا تفارق حال الآلات الموسيقية. ثم جاءتنا الشيلات، وهذه يعني قد عمت وطمت وانتشرت، وهي تتضمن أيضا الآلات الموسيقية. وتتعجب إذا سمعت أحد أصحاب الشيلات يقول لك الغناء حرام والشيلات جائزة، وهي هي آلات موسيقية مستعملة والدفوف مستعملة. الدفوف جاء الجواز فيها للنساء في الأعياد، إذا اجتمع النساء جاز لهن أن يضربن بالدف. إذن لا ينبغي التوسع في ذلك. الأمر الثاني، لا ينبغي أيضا الانشغال الكلي بالشعر وإن كان مباحا، ففي الحديث: لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا، ولا سيما إذا كان هذا الشعر صارفا للعبد عن النظر في كتاب الله جل وعلا، فكيف إذا كان الصارف له الغناء، حب الكتاب وحب ألحان الغناء في قلب عبد ليس يجتمعان، كما قال ابن القيم رحمه الله. لا يمكن أن يجتمع حب الغناء وحب كلام الله جل وعلا في العبد، أحدهما يطرد الآخر. ثم قال: وحضر الهجى والمدح بالزور والخنا. وحضر الهجى، الهجى هو كلام فيه سب وتعديد للمعايب، يقال هجى فلان إذا سبه وعدد معايبه. والمدح هو الثناء، وقد جاء النهي عن المدح لا سيما في حضور الممدوح جاء في الحديث أن رجلا ذكر عند النبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه رجل خيرا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ويحك، قطعت عنق صاحبك. ردد هذا مرارا: إن كان أحدكم مادحا لا محالة فليقل أحسب كذا وكذا، إن كان يرى أنه كذلك، ولا يزكي على الله أحدا، ولا يزكي على الله أحدا. إذا جئت تمدح إنسان فالأصل أنه لا ينبغي لك هذا المدح، فإن كان الأمر ولا بد منه تقول أحسبه كذلك والله حسيبه، أو أحسبه على هذا الخير، فإنه لا يزكى عند الله أحدا من الخلق، أحد من الخلق. وجاء في الحديث: إياكم والتمادح فإنه الذبح. إياكم والتمادح فإنه الذبح، كأنك تذبح أخاك لأنه يغتر فتعين الشيطان عليه، ولا حاجة. وبعض الناس إذا أراد أن يتقرب إليه مدحك بما ليس فيك، فوقع في الكذب أولا ثم في إعانة الشيطان على صاحبه. وإنما تدعو لأخيك في ظهر الغيب، أو تثني عليه إن رأيت ذلك نافعا في غير حضرته، تذكره بالخير. فإن المدح والثناء لا شك مؤثر على النفوس، ولذلك جاء الأمر: احثوا على رؤوس المداحين التراب، احثوا على رؤوس المداحين التراب. فماذا ينفعك مدح المادح إذا كنت عند رب العالمين لا تساوي شيئا؟ وماذا يضرك قدح القادح إذا كانت لك منزلة عند ربك سبحانه وتعالى؟ لما عرف بعض أهل العلم الإخلاص قالوا: أن يستوي عندك المدح والذم، يستوي عندك المدح والذم، لا يغرك المدح ولا يضرك القدح، وأنت تعرف حالك وتعرف قربك من ربك جل وعلا. قال: وحظر الهجا والمدح بالزور والخنا، أي مما منع الهجا والمدح بالزور بالكذب والخنا. الخنا هو الفاحش من الكلام، كل كلام فاحش يقال له الخنا. قال: وتشبيبه بالأجنبيات أكده، يعني التغزل بالمرأة الأجنبية أو الوصف لها، فإن هذا من المحظور الممنوع. قال: ووصف الزنا والخمر والمرد والنساء، أيضا ممنوع يصف الزنا ويرغب فيه والعياذ بالله، أو الخمر عياذا بالله، أو المرد وهم الصغار الذين لا لح لهم، مما يؤثر على النفوس النظر إليهم أو يؤدي إلى الفاحشة. قال: والنساء القيان ونوح للتسخط يوردي. القيان هي المغنية، قالوا له قينة أو قيان المغنيات، ونوح وهو النياحة. النياحة لا تجوز، قوله عليه الصلاة والسلام: أربع في أمتي من أمر الجاهلية، وذكر منها النياحة. وقال عليه الصلاة والسلام: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. النياحة فيها تسخط، فيها اعتراض على القدر، فلذلك يصحبها ما يصحبها من لطم الخدود وشق الجيوب، تقطيع الثياب، وعبارات الاعتراض على القدر. فلا شك أن كل هذا مخالف لأمر وجوب الصبر على البلاء، فلا تجوز مثل هذه الأفعال. ولا ينبغي أيضا لمن جاء يعزي إنسانا أن يعينه على التسخط والبكاء كأن يهيج مشاعره على ميته أو يذكر من الأمور ما تدعو إلى البكاء وإلى تهيج العواطف. ولذلك جاء في الأذكار وفي الأدعية النبوية أن يقال في من جاء يعزي أخاه إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء بأجل مسمى فلتصبر ولتحتسب. هذا وارد وغيره من الألفاظ التي فيها الإعانة على الصبر، أجازها العلماء فقالوا ألفاظ العزاء كل لفظ أعان على الصبر والاحتساب والرضا جاز أن يقوله المعزي لأخيه. قال ونوح للتسخط يورد، يعني الذي يؤتى به للتسخط، فلا شك أن هذا كله ممنوع. إذن خلاصة الأمر كما سبق أن ذكرنا أن الشعر كلام، ما كان منه قبيح فيذم وما كان منه حسن فيقبل ويشرع ويجوز. فإذا تضمن الشعر الثناء على الله جل وعلا، الدعوة إلى التوحيد، الدعوة إلى الإيمان، إلى اتباع الرسول، إلى حفظ العلم، إلى الحث على طلبه، إلى التحلي بالأخلاق الطيبة، إلى الدعوة إلى محاسن الأعمال وإلى القرب والعبادات، فلا شك أن هذا شعر حسن يسمعه الإنسان ويحفظه ويكرره على سمعه حتى ينتفع بذلك. فإن بعض الشعر يرقق القلب، لا شك في هذا، بعض الشعر يرقق القلب ويساعد على الهمة في العمل. وأما ما يتضمن خلاف ذلك من الأمور المذمومة القبيحة فلا شك أن حكمها هو المنع. نعم. وهجران من أبدى المعاصي سنة، وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، ولاقه بوجه مكفهر معربدي. نعم. قال وهجران من أبدى المعاصي سنة. الهجر هو الترك والمقاطعة، وهو مفارقة الإنسان غيره إما بالبدن أو باللسان. والهجر نوعان، إما أن يكون لأمر الدنيا، وإما أن يكون لحق من حقوق الله سبحانه وتعالى، كهجر من يقع في المعاصي. ولا بد أن نعلم أن الهجر الشرعي عبادة يتقرب بها إلى الله جل وعلا، وفيها منافع كبيرة وعظيمة ومصالح. وهذا إذا كان الهجر لله سبحانه وتعالى. أما إذا كان لحظوظ النفس أو كان لأمر الدنيا، تتخاصم مع أخيك أو مع جارك في أمر من أمور الدنيا فيهجر بعضكم بعضا، هذا لا يجوز، هذا محرم الهجر. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فوق ثلاث أيام لا يجوز. فإذا صار الهجر لأمر الدنيا سنة كاملة، جاء في الحديث من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، من هجر أخاه سنة كان كسفك دمه، هذا فيه اعتداء لا يجوز. جاء الإسلام بالحث على ماذا؟ بالحث على التآلف والتقارب والتواصل، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا. إذن جاء الأمر بالاجتماع، جاء الأمر بالائتلاف، الهجر لأجل الدنيا يناقض هذا الأمر. طيب لأجل الدين، لأجل الحق، لا شك أن هذا أمر مشروع. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم هجر ثلاثة من أصحابه في غزوة تبوك، لم يظهر لهم عذر رضي الله عنهم، فهجرهم كم؟ 50 يوما، 50 يوما هجرهم صلى الله عليه وسلم حتى السلام. ومما يدل على مشروعية الهجر أنه حتى السلام، رد السلام يسقط فيه، مع أن رد السلام واجب، حتى رد السلام يسقط فيه. فجاء كعب يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو ينظر إلى شفتيه صلى الله عليه وسلم، هل حركها؟ وفي حديث كعب دروس نافعة ومواعظ ووقفات جامعة في هذه المسائل. الهجر لصاحب المعاصي الذي يجاهر بالمعصية، أما الذي يستتر فقد جاء الأمر بستره، من ستر مسلما ستره الله. أما الذي يجاهر بالمعصية ينصح ويجاهر، ينصح ويجاهر، فقد يكون الهجر أنفع له من التأليف، تهجره أفضل من أن تتألفه. وهنا ينظر الهاجر في الحال، إذن الهجر على نوعين، هجر تأديب وهجر وقاية. هجر التأديب هذا إذا كان نافعا للمهجور، صاحب المعصية إذا هجرته تأدب وانزجر وترك هذه المعصية، هذا يسمى هجر تأديب. هجر الوقاية أهجره لمصلحتي أنا لا لمصلحتي هو، ربما هو لو هجرته، ما انتفع بهجرك، لكنني أهجره حتى أنتفع أنا، لأن ملازمتي له أو بقائي معه ربما يؤدي إلى أن أقع معه في هذه المعاصي. ومن جالس جانس، والصاحب ساحب. ولا شك أن من جالس أهل الخمور أودى به الأمر إلى أن يخوض في هذه المعاصي، ومن جالس أهل الفسق والفجور، ومن جالس أهل الصلاح تأثر بهم. والمرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل، من يجالس. والجليس الصالح كحامل المسك، والجليس السيء كنافخ الكير. إذن النظر هنا في مسألة الهجر ليس دائما إلى انتفاع المهجور، فقد يكون لانتفاع المهجور وقد يكون لانتفاع الهاجر، قد يكون لانتفاع الهاجر. وذكر أنها سنة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هجر كعب رضي الله عنه وصاحبيه. قال: وقد قيل إن يردعه أوجب وأكدي، يعني إذا كان رادعا له هذا الهجر صار واجبا، لأن هذا من باب تغيير المنكر. إذا كان يتأثر بهجرك له فهذا نافع له. طيب، هذا في هجر أهل المعاصي. قيل: وقيل على الإطلاق ما دام معلنا، يعني ما دام أنه معلن يستمر الهجر، إما تأديبا له وإما وقاية لك. قال: ولاقه بوجه مكفهر مربدي، في بعض الروايات مربدي، والمربد هو المتغير، المكفهر المكفهر هو الغليظ. ولذا جاء عن ابن مسعود فيما رواه الطبراني وغيره أنه قال: إذا لقيت الفاجر فلقه بوجه مرب، فلقه بوجه مكفهر. إذا لقيت الفاجر فلقه بوجه مكفهر، يعني غليظ. ومربد متغير، المربد هو الذي يتغير بالألوان، وهي وصف لحال الإنسان الذي ينكر الشيء، الذي ينكر الشيء يتغير وجهه، وتعرف النكارة في وجهه. هذا في أهل المعاصي. كذلك هجران أهل البدع، بل هجران أهل البدع أكثر نفعا وأحفظ للدين من هجران أهل المعاصي. والمعصية أو البدعة أحب إلى إبليس من المعصية، لأن المعصية يتاب منها والبدعة لا يتاب منها. وفي الحديث: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. ما الدليل على هجران أهل البدع؟ دل على ذلك الكتاب والسنة وإجماع العلماء. قال الله جل وعلا: وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره، وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين. يقول ابن جرير الطبري رحمه الله: وفي هذه الآية الدلالة الواضحة على النهي عن مجالسة أهل الباطل من كل نوع من المبتدعة والفسقة عند خوضهم في باطلهم. وبنحو كلام القرطبي، قاله القرطبي والشوكاني وغيرهم من أهل التفسير. وكذلك في قول الله جل وعلا: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة: إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم، الذين يؤولون النصوص خلاف المراد منها، ويحرفون ويغيرون ويبدلون. هؤلاء يضرون في أديان الناس ويفسدون عليهم أديانهم. فكان الهجر لهم على النوعين السابقين: إما هجر وقاية لك حتى لا تجالسهم ولا تسمع منهم ما يضرك في دينك، أو إن كانوا يتأثرون فالهجر لهم هجر تأديب حتى يرجعوا عن غيهم وعن بدعهم. وجاء في الحديث قوله عليه الصلاة والسلام: سيكون في آخر أمتي قوم أو ناس يحدثونكم بما لم تسمعوا أنتم ولا آباؤكم، فإياكم وإياهم، احذروهم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لا تجالس أهل الأهواء، فإن مجالستهم ممرضة للقلوب. أهل الأهواء مثل الخوارج في زمننا، القاعدة وجبهة النصرة والدواعش وكل من كان على هذا النهج كالإخوان وغيرهم، هؤلاء لا يجالسون لأن مجالستهم ممرضة للقلوب، مفسدة للفطر، يجروك إلى المخالفة، يجروك إلى البدعة، والقلوب ضعيفة والشبه خطافة. لا تقول أنا ذكي أسمع منهم. أجمع العلماء على عدم مجالسة أهل البدع، كما ذكر ذلك البغوي والصابوني والإمام أحمد وغيرهم من أهل العلم ممن ألف في العقيدة. يقول أبو قلابة عبد الله بن زيد الجرمي: لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. ولذلك جاء عن السلف هجرانهم لأهل البدع بأعيانهم. ومن الخطأ أن يقول قائل هؤلاء ربما عندهم أعمال صالحة، أنا لا أتكلم عن أعمالهم الصالحة، هذه فيما بينهم وبين ربهم، ولا أتكلم عن مقاصدهم، الأمور هذه يعلمها رب العالمين، لكنني أرد عليهم بدعهم التي ينخرون بها في دين الإسلام. ولذلك قال يحيى بن سعيد القطان لعلنا تكلمنا في أناس حطوا رحالهم في الجنة ولكنه الدين، لكنه الدين. لقي الأوزاعي ثورا فمد يده له، قال له الأوزاعي لو كانت الدنيا لكانت المقاربة، وكانت الدنيا كان الأمر سهل، لكنه الدين. ترك مصافحته. فجاء التشديد من السلف في مسألة تساهل في التعامل مع أهل البدع حتى في مناظرتهم نهى السلف. لماذا؟ يذكر اللالكائي رحمه الله أن مما ابتليت به أمة الإسلام فتح المناظرة لأهل البدع، لأنهم مكبوتون لا يقدرون على نشر بدعهم، فأنت عندما تفتح لهم باب المناظرة تعطيهم مجال لنشر هذه البدع، ولا سيما ما يحصل الآن في قنوات البدع تنتشر بسبب هذه المناظرات، أن الناس ما يفهمون، الناس كثير منهم جهال، ويأتي هذا المبتدع فيكذب على الصحيحين ويكذب على الأئمة ويكذب على المفسرين، من الذي يراجع خلفه هذه الكذبات؟ هذا شر، هذا شر. ولذلك كان أمر السلف التحرز من مجالسة أهل البدع أو من السماع لهم. يقول الإمام أحمد رحمه الله إذا سلم الرجل على مبتدع فإنه يحبه، قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم. فلذلك هجران أهل البدع ليس بالأمر الذي منطلقه التشهي والرغبة والعواطف، لا، منطلقه الشرع والانتصار، والانتصار للدين. ولذلك لا ينبغي الإنسان أن يخوض في هذه الأمور بغير علم أو بجهل، لكننا ينبغي أن نعلم أبناءنا وأن نعلم إخواننا وأن نعلم أهلينا عدم السماع لأهل البدع، لأن الشبه ربما تدخل عليهم. كيف ينتشر أمر الخوارج الآن؟ وكيف اقتنع شباب صغار بمذهب الخوارج وذهبوا إلى ساحات الفتن وإلى البلاد التي فيها اشتعال النيران إلا بسماعهم من أهل البدع؟ فلو قطع عليهم هذا السماع لكان نافعا لهم وحفظا لدينهم.